بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نعلق على مقتل الأخت في ألمانيا نذكر بعدة مسائل، منها أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، وبالتالي فرب العزة جل وعلا لما أمر بغض البصر قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فهذا أمر من الله جل وعلا وبيان عاقبة هذا الأمر ذلك أزكى لهم، ونهاية الآية تهديد إن الله خبير بما يصنعون في السر والعلن، في الغضب والرضا، في العسر واليسر، الكبير والصغير، إن الله خبير بما يصنعون. ونفس القضية بالنسبة للمرأة وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينة. والله حال التطبب لا دي خطوبة لا دي شهادة، المسألة تفترق مسألة، يعني الحاجة مظنة التيسير والتخفيف، والبعض يقول الضرورات تبيح المحظورات، فحاجة كحالة الزواج حتبيح النظر على قدر النظر، الإنسان نظر وعجبات وعادة الحب، ما فيش نظر ثلاث مرات كما يفلسف البعض، لا تبص لها ثلاث مرات، ثلاث مرات إيه؟ تنظر إليها، عجبات وعادة الحب كما كانت لا تكرر النظر، لا داعي للأهواء، وعندنا فلسفات للذنوب والمعاصي. بالنسبة للمرأة نفس القضية، وإذا كان حدث خلاف في نظر المرأة للرجل في المرحلة التي لا يختلف عليها، أنا إذا كان النظر سيتسبب في فتنتها وشهوتها وتعلق قلبها يحرم قولا واحدا، قولا واحدة. وإلا فلو نظرت على البعد البعض أجاز، كنظر أم المؤمنين للاعب الحبشة بالعراب في المسجد، ولكن كما ذكرنا إذا خيفت الفتنة والشهوة وتحلق القلوب يحرم النظر قولا واحدا، وسد الذرائع مطلوب، كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. قد تقع العين على امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا ما وقع النظر على امرأة فليأتي أحدكم أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، فإن ذلك يرد ما في نفسه ومعك الذي معها. لا داعي لعفن النفوس، لا داعي للانحطاط، هي لذة ساعة وألم ده. خذ الدرس، والله كل ما الواحد يشوف واحد كبير في السن أو حتى الرائحة والوردة الجميل ذابلت، هو ده واقع الأمر، فين الشهوات احترقت، فما بالك لما تحرق بنيران الجحيم. مشكلة مشكلة، ده إضاعة للدنيا والآخرة، وحتى في الدنيا حريق قلب نار، ما شوف حالة العشاق. وطبعا أغاني وكل يوم أغنية والحب ونار ومنار، وإيه ده فتنة الكل مفتون، وخصوصا لما يكون شباب مراهق، لما يكون غير واعي، لا علم نافع ولا عمل صالح، واندفاع شهوات واستمناء وغير استمناء ومواقع إباحية وما إباحية، تدمير النفس يشفع مع الخطبة الجميلة، الحفظ حتى القرآن، حافظ انت لكتاب الله، عرض نفسك لموقع إباحي هتدمر، لا تدعي القوة، وخلق الإنسان ضعيف، لا تدعي القوة، لا ده أنا سبب، شوف كده الموقع الإباحي عشان بأمر بالمعروف وأنا عن المنكر، عشان أعرف إيه الناس دي بتقول إيه، بتقول إيه، تعرض نفسك تعرض نفسك لفتنة كهذه هتدمر، هتدمر، ادرس المنهج واستاهن أنت بمسألة كهذه، ده ما مش هشفع عليك المنهج أبدا. لا ده أصل التوحيد مهم قوي، مهم قوي، وانت بتطالع الحرام، وبعدين على قدر المرض المزمن خد دواء في عرف الأطباء. ما هو الأطباء اللي درسوا حاجات مادية سببية، لما تكون الحالة جديدة يقول خد دواء، ضعف الجرعة، لا بدل ما الدواء لا ده مضاد حيوي كل ست ساعات وخد 500، لا ده لما يبقى الحالة جديدة خد 1000، بدل ما هتاخد الدواء أسبوع لا خده شهر. يفلس واحد مرض وحاد أيوة يكفي الأسبوع يومين ثلاثة، وواحد عايز له سنة علاج سنة، وانت واهم في النهاية ازاي وانا حتى وكله تجريب. اقول لك طب ارجع للقرآن، طب ادفن الموتى، طب غسل الموتى لعل القلب يرق والقسوة تذهب والمعاصي تخف. ابدا عايز انت الدواء دلوقت وتقوم زي الحصان المشبع على رأي الأطباء دلوقتي برضو، وإلا فمش ممكن تاخد دواء النهاردة وبكرة. هو انت تركت الذنوب والمعاصي النهاردة ولا بكرة؟ ما اطلق نظر، ده ذنب واحد، دي معصية واحدة. هو ده زي شرب الدخان بالضبط، اللي بيشربوا دخان دول بيشربوه مرة وينتهوا، يقول لك ده أنا على الأقل 3-4 علب دخان في اليوم. يا سلام على البطولة، 3-4 علب دخان في اليوم وتاني يوم 3-4 علب دخان في تاني يوم. طب وبعدين وبعدين انت هيكون حالك شكله ايه؟ قس على ذلك. دلوقتي نظرة، كمان ساعة نظرة، كمان ساعة. طب وبعدين ده القلوب ما تحتملش، القلوب لا تحتمل أبدا. طب حتى في لو كنا أطباء وأردنا العلاج والتداوي، صحيح الرب قدير جل في علاه تشفى، ولكن كسنن كونية لما يكون المرض مزمن وخصوصا أنت بتتعاطى الدواء وبتتعاطى معه أسباب الهلاك، خد بالك خد بالك. بما ده حتى الميكروبات دي يقول لك بتتحور، لا ده سلالة جديدة، لا ده كانت انفلونزا طيور وبعد كده بقت انفلونزا خنازير. الله، طب ايه الفرق بين انفلونزا وانفلونزا؟ لا ده فيروس وده فيروس وده يجي وده يروح، وهتسمع كلمات وكأنها علمية طبية. لا خد انت منها الدرس، خد انت منها الدرس. دلوقتي نظرة لفلانة، بعد لحظات نظرة العلانة، فبتتعاطى انت اسباب الهلاك حتى لو كنت بتتعاطى دواء. لا اقول ذلك تيئيسا لك، لا، العلاج الوقاية خير من العلاج. لا تطلق البصر، لا تطلق البصر. يقول لك الحصان لما يجي عند الماء يشرب لازم يعكر برجليه أو بأيديه. ليه يعكره؟ يقول لك أصل الحصان بيشوف صورته في المية، ولما تشوف يشوف صورته أو صورة غيره في المية ما يهنأش بالشرب. فحتى الحيوانات أدركت هذا المعنى، فالبشر ما يدركوش. الناس المتدينة إخوة وأخوات ما يدركوش هذا المعنى، بعكر المية علشان لما يجي يشرب ما يشوفش صورته. صورته دي هتعكر عليه الشرب، مش هتجعله لا صورت ولا صورة اللي راكب عليه، هتجعله يهنأ بشرب الماء، فيقوم معكره عشان ما يشوفش صورة، عشان ما يشوفش صورة. خد الدرس، خد الدرس. يبقى كفكفة النفس أولى وأرفق. الأذكار، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلها مسائل نافعة. ننتقل لحكاية الأخت اللي قتلت في ألمانيا، وحكاياتها بليغة، حكاياتها بليغة. أخت محجبة هي دفنت هنا والناس صلت عليها، ويريتكم كنتم انتبهتم أو يعني تابعتم الأحداث، وأحيانا مصالح بتفوت بفوات الحدث. الناس صلت عليها في جامع القائد إبراهيم في صلاة حاشدة، في صلاة في ألمانيا، يعني شيعها أكثر من ألفين. وأخوها طبعا وبيت على تدين والتزام، وهذا سنعلق عليه لأن ده أهم يمكن تعليق، ولأن أحد الإخوة سألني عليه وجدته من الخطورة بمكان، يعني هو ديت برضو نصلي عليها، وهي ديت وجدت خطورة كبيرة في أوساطنا في محيطنا، شبهات لا أقول، لو قلت أكثر من قاتلة لو وجدت تعبير هأعبر به. والجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. هل سورة هو الآخر شاهدها للأخت، أو أن الحجاب لا ليس على ما يرام، ما هيش أخت منقبة وبالتالي اللي حنصلي عليها ولينا نشغل بأمرها؟ المشكلة هذه مشكلة عايزة تفصيل هنقيله لكم أنا بإذن الله تعالى من كتابي تحصيل الذات لتحقيق الجهاد، كنت كتبته من حوالي 25 سنة ولله الحمد والمنة في الرد على الشبهة، وكان أيامها جهاد الأفغان وفيهم بعض البدع وفيهم صوفية وفيهم شيعة، يا ترى نستدفع عنهم الروس ولا نسيبهم عشان فيهم صوفية وفيهم شيعة مثلا أو فيهم بدع، نسيبهم للروس يلتهمونهم ولا ننصرهم؟ ونفس القضية، بل القضية كل يوم لا أقول بتتكرر، ده اليوم أشد، ما أنا أقرب الصورة من حسك، لو اليهود دخلوا ده أنا أقسم لك بالله حتصور نفس الشبهات هي هي اللي كتبت عنها من 25 سنة. وحنقل لك كلام ابن تيمية في هذا الموضوع وهذا المعنى، معنى مهم جدا، معنى مهم جدا. لو دخل اليهود اليوم، البعض ممكن يقول لك ده في تبرك، نقاتل ازاي؟ لا ده في تبرج عندنا، وفي ناس ديمقراطيين وفي ناس وطنيين وقوميين وفي سيبوا اليهود يدخلوا. الله، ده مشكلة، دي إذا مشكلة تتطلب حسما وخصما مع طرفي النقيض في المسائل. اليوم كل الخوارج من جهة ومرجئة من جهة أخرى، ومرجئة نفس القضية هذه نتطرق لها. ولكن قبل ما ننقل ونحكي نذكر عدة مسائل مختصرة على جهة الإجمال والاختصار. كما ذكرنا المسألة الأولى هي قتلت في ساحة المحكمة وكانت حامل في الشهر الثالث، فيها تدين، هددت وبعض صديقاتها تخوفوا عليها بسبب الحجاب هي وأسرتها، وأنها مهددة بالقتل فما التفتت لذلك. واليوم مظاهرات، لما نصل بالأمس واليوم، ولو شاهدتم وسائل الإعلام مظاهرات للنساء قبل الرجال، إن يا إرهابي لن أترك حجابي، واعتزاز بدين الله عند النساء وعند الرجال بالحجاب وغير الحجاب من المعاني الإيمانية، وكأن الحجاب اللي هددت بسببه قتلت لأجله. ولذلك أنا كتبت العنوان على الموقع نحسبها شهيدة، والله حسيبها، وتعمدت أن أكتب هذا العنوان لسبب سأذكره أيضا. أمها بتتخوف أن يذهب دمها هدرا، وكانت حامل تريد أن تنتقم لها الأخت القتيلة، هذه دكتورة وأمها أيضا دكتورة، فالأم تريد أن تنتقم لدم ابنتها. الرجل وزير العدل الألماني بكل برود وغطرسة أوروبية بكل برود، لكي نزن المسائل ونتعرف على المشاهد لا داعي لضيق الأفق ولضيق النظر. الرجل ماذا قال؟ وزير العدل قال هذا أنا يعني أخشى أن يكون بسبب الشعور تجاه الأجانب. الشعور تجاه الأجانب، الشعور عندكم في أوروبا المتحضرة والمتطورة هي الأخرى، تجاه الأجانب بيجعل الألمان يقتلون مسلمين وغير مسلمين بسبب شعور. أقول لك وانقل المشهد واعرف خبرهم وخبر غيرهم من خالق الأرض والسماوات، وإلا فالبعض عنده تصورات مرضية، انبهار بالأمريكان وبالغرب. هؤلاء همج كفر فاجر، سمي الأشياء باسمها، مبغضين، قد بدت البغضاء صراع عقائدي، سمي الأشياء باسمها، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول والجماعات. وطبعا التخوف كبير من نسبة القاتل ده انه عنده جنون، ما دي المهرب عند اليهود وغير اليهود، اي واحد بيتقبض عليه اصله عنده جنون، وخرج من السجن، خرج لحملة اعتقالات ولا تشهير وتشويه بمعاني التدين والالتزام لانه فلان ارتكب حادثة، مش هتلاقي ابدا مش هتلاقي أبدا المظهر ولا الصورة دي ولا هتلاقي. ولذلك كتبت في العنوان أيضا هل سنعلنها حربا على الإرهاب الغربي؟ هنعلنها حرب؟ ما هي والله ما حادث يتيم واحد ارتكبه بغض النظر. شن الحرب على الدين كله وعلى المتدينين كلهم. الله ايه ده؟ ايه ده؟ ده أمر لم يحدث مع ملة من قبل. لا يهود عملوه ولا نصارى عملوه ولا ملاحدة شيوعيين بيعملوه. إن أنت تشهر بمجموع المتدينين وتشوه صورهم وتتهم دينك بالإرهاب، ده السفك بعينه، هذا هو الإجرام بعينه. ولذلك ولله الحمد ما أنسى في اليوم الأول اللي سمعت فيه كلمة الإرهاب، في اليوم الأول إلا وقلت لبانا حتنتهي، بمعنى إن اللي ألفها وطرحها على النحو المريب ده وإلا ففيه إرهاب حق، تروجبون به عدو الله وعدوكم. في اليوم اللي انطرحت فيه تون ولله الحمد والمنة، ويمكن لا أظن أنني سبقت في ذلك، قلت لبنى وحتنتهي. وأسوأ انتهاء ليه؟ لأنها فجأة حيمل منها صاحبها حيشعر، ده إن لم يكن شاعر، وحيتيقن بمدى الإجرام اللي مارسه في حق نفسي وديني وأمتي. أن تشبه صور المتدينين، أن يشهر بدين لحادث يرتكب. الراجل الألماني وزير العدل يقول لك والله أنا بس أخشى أن ده يكون على خلفية كره الأجانب. ألا كره الأجانب؟ كره الأجانب تخليكم تقتلوا البشر؟ فين التحضر وفين التقدم وفين التطور؟ خذ مثلهم من خالقهم كما ذكرت ولا ينبئك مثل خبير. كيف على أرضية صلبة حتى وإن كانت مرة، حتى وإن كانت مرة، شعوب العراق وغير العراق يقول لك أصل صدام حسين ده ديكتاتور، ديكتاتور أنت تموت مليون طفل عراقي أثناء الحصار، أنت تشرد 5 مليون مسلم عشان راجل ديكتاتور، حتى لو صح التعبير ونحن لا نتفوه بهذه التعبيرات، تشن حرب أنت بزعم مكافحة ومواجهة الإرهاب، ده الإجرام بعينه، الإجرام بعينه. ولذلك لابد ده كله دافع. ولذلك الدماء الطاهرة الطيبة دي لن تضيع هدرا بإذن الله تعالى. الحقوق لا تسقط بالتقادم، قد نضعف عن اقتصاص وأخذ واستيفاء حق اليوم، ولكن لا يمكن أن تضيع هذه الدماء الطاهرة. ده للقاتل أو للظالم، قاتل لا يموت، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وعد القدير جل في علاه. الحاصل شواهد بتاعت الحادث كثيرة، وفي قاعة المحكمة، والزوج حيلقي نفسه عليا فيصب عدة طعنات بل يخذ رصاصة. قل يعني انطلقت خطأ، توهموا أن كان ده غباء مستحكم والآخر. قاعة محكمة، فين الأمان وفين التأمين؟ واحدة تاخد لها 18 طعنة ده مشكلة وهالات ضخمة على الألمان وعلى الأمر. 18 طعنة في قاعة محكمة، ده لو في شارع لربما قلنا في شارع، لا ده في قاعة المحكمة. والزوج ياخد له طلقة رصاص والآخر من البوليس، ايه ده؟ مشاهد لا تكاد تتخيل أو تتصور. لو تركنا المشهد، كان العنوان اللي استفزني من اللحظة الأولى وبشدة عنوان ضحية الحجاب. ضحية استفزني بشدة. إيه والله أخذت أفكر، إيه المقصود بضحية الحجاب؟ ده أنتم لما واحد بيموت بسبب الكورة بتقول عليه شهيد الكورة، الشهيد جرجس والشهيد بطرس والشهيد والشهيد وشهيد المبدأ الشيوعي، إيه ده؟ بقى أنتوا يعني خلاص التعبيرات بقت الحيطة فيها بمكان ضحية الحجاب. إلا فهموا أنا التعبير ده أخشى أنه يكون كتعبير الإيمان اللي صار أقرب للتعبيرات المائعة في حس البشر بيتداول المسلم والكافر اليوم. بمعنى تقول الإيمان وتسكت، اليهودي يقول لك ده بيقصدني أنا، الإيمان الموجود عندي هو ده الإيمان الصحيح، النصراني يقول لك ده المقصود بكلمة الإيمان اللي أنا، وبالتالي حينطق بها اليهودي وحينطق بها الشيوع وحينطق بها شيخ الأزهر وحينطق بها شيخ الأزهر. الإيمان، الإيمان حلو وجميل، الإيمان اللي أنت بتقصده إيمان مين؟ ده كلهم مؤمنين، حتى شيوعيين مؤمنين، مؤمنين بالمبدأ الشيوعي، فإيه الإيمان اللي بتقصده؟ وضح. نفس القضية هنا، ضحية الحجاب، هل المقصود بالتعبير ده إنها إنسانة طيبة محترمة استمسكت بحجابها فتأدى ذلك إلى قتلها؟ عندنا إيمان ودين. إحنا لما بنتكلم، ما أنا لما أتكلم على ضحية الحلم ممكن أنطق بالتعبير، أنطق بالتعبير على أساس إن دي إنسانة ما شاء الله حرص على طاعة الله حتى وإن تأدى بها ذلك لأن تخرج روحها في سبيل الله. لا ربما كان تفسير، لا ده ممكن يكون تفسير التالي، إن المسألة ما تستحقش، ليه تضيع دمها هدر بسبب حجاب؟ وخصوصا مين اللي بيتكلم ده؟ اللي بيتكلم ممكن في وسائل الإعلام ملحد وزنديق مبغض لدين الله، زي حالة بتوع المصري اليوم وغير، تقرأ من أول وتمسك العاشر تقول مجموعة ملاحدة، مجموعة مبغضة لدين الله، إذا تكلموا بكلمة الدين ففي معرض الانتقاص. فأنا لما يجي ويقول ضحية الحجاب إيه، أنبهر؟ عايزني أنبهر؟ لا، حتوجس. إيه التعبير ده؟ بيقصد بيه إيه؟ وش معنى الحجاب؟ ما المفروض على النساء، كل نساء أنها تكون محجبات، ما زي ما بيجوا يشهر في وقت من الأوقات وضبطنا واحدة منقابة، نفس القضية ممكن تكون ضبطت واحدة منقبة وضبطت واحد ملتعي. انت ما قلتش ان انت ضبطت متبلج، ما قلتش ابدا ان انت ضبطت حليق لحية، ما حصلش. ده المفروض لما تركز تركز على المخالف، ما تشوهش صور الطاعات والقربات. فمسألة ضحية الحجاب هذه كانت عايزة لفت نظر، لفت عايزة انتباه، لست بالخب ولا الخب يخدعني، والواجب أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. كما ذكرنا لم نشن حرب لا على الولد، بل حتى البعض استخدم التعبير يقول لك متطرف، متطرف ما تقوله إرهابي، ما تقول إرهابي لبانا في الطلعة والناس مع الشعوب ومع المؤسسات والجماعات والأفراد، ما تقول عليه إرهابي أبدا أبدا. تسمع التعبير اللطيف المخفف، واحد متطرف، واحد متطرف ده. وبعد كده حيقول لك لدينا، لا عايز برضو يجمع المسألة، وإن والله عندنا متطرف. ومين اللي ماسك الميزان في النهاية؟ واحد ملحد شيوعي، أنت اللي ماسك الميزان. إحنا لما ننطلق في التوصيف تطرف ولا تشدد ولا غيره، بننطلق من أرضية إيمانية، عندنا موازين شرعية. أنا لما أطلق لحياتي ده هو ده العدل والاعتدال، انت لما تحلق لحياتك ده تفريط، ده انت اللي حقول عليك متطرف. ما تقولش انت علي متطرف عشان انا المرأة تجربابت والراجل ارتاحة وصلى وحفظ القرآن، ملحق حمسكوا الميزان برضو، غير مقبول ده غير. فانتبهوا، انتبهوا للتعبيرات والسرد الحكايات، وانها حكايات مائعة ومن شأنها ان تشيع، ان تميع المشاعر، أن تميع المشاعر، تأخذها بتبلد. ونأتي للنقطة، النقطة اللي أنا يعني حقيقة استأت لها بشدة وإلا فالتعليقات كثيرة، اللي هي نقطة وجود معصية. لربما السائل شايف أن الأخت الحجاب، وطبعا ده واحدة سافرت، ولا ربما امرأة التدين، أنتوا بتمر بيها، كلنا بنمر بيها. الأول بتدخل المسجد، بعد كده أيوة عايز تحفظ قرآن وتدرس منهج وإطلاق لحية ومراحل، ونفس القضية بتغطي شعرها ونحرها الأول، وبعد كده يبقى نقاب، وممكن تلاقي الصورة بخلاف الواقع ان الواقع بقى حجاب في التمام والا فمين اللي تجود بنفسها؟ مين اللي هتبذل نفسها رخيصة وهي عارفة ان ممكن تقتل بسبب الحجاب؟ مين اللي تستمسك بيه؟ ده واحدة ضعيفة، واحدة مهزوزة، تدينها نص نص مثلا، لا ابدا، ده واضح انها واحدة ثابتة، واحدة راسخة، ده تم تهديدها قبل ذلك وهي تعلم بالتهديد. فمين اللي يثبت؟ بتثبت انت كرجل لما يقال لك هتقتل بسبب لحية؟ هتقول لي الرخصة، وهنتكلم على الرخصة وما الرخصة ومعاني كتيرة، ولاد انا مستكره كده، وانت راجل، لا دي واحدة ست وهددت بالقتل وثبتت على الحجاب، فدي تنتقص. وحتى لو كان فيها عيب نأتي بالمسألة اللي احنا عايزين نطرحها دلوقتي، في قصور، في نقص، هل المسلم لا ينصر بسبب قصوره ونقصه؟ دي المسألة المهمة جدا، واللي أنا بقول لك غاية في الخطر النهاردة، لو دخل اليهود علينا أخشى أن قطاع من المتدينين الملتزمين أو من عموم يقول لك لا إزاي دي ناس استعاء، وتقوم داخل البيت وقفل الباب، سيب اليهود يقتلوهم، فيهم تبرج وفي خمر أصل بتباع، سيبهم. ده الخطر الكبير والأعظم اللي عايز تفنيد ورد. كما ذكرت كتبت أنا المسألة منذ حوالي 25 سنة أو أكثر، وحنكل القدر الذي يتعلق بهذا القدر. الشيخ الإسلام ابن كلمات كالدرر، كلمات كالدرر، قال في مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 506 في أثناء حديثي عن التتر، قال وقتال هذا الضربة الصنف واجب بإجماع المسلمين، واجب بإجماع، مش مسألة خلافية، واجب بإجماع المسلمين، وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم، فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان. وصلنك في التتر أيام حتى الياسق ومأخوذ من القرآن والتوراة والإنجيل وبعض الأخلاقيات، وضع جنكز خان ونحو ذلك، وكان فيهم فقهاء في التتر، كان فيهم فقهاء، فالبعض ممكن تسول الشبهة، أمثال هؤلاء يقاتلون. فابن تيمية بيقول يقاتلون وقتالهم واجب بإجماع المسلمين، مش مسألة خلافية، ولأن اللي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان. يقول وإذا كان الأكراد والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذين لا يلتزمون شريعة الإسلام يجب قتالهم، وإن لم يتعدى ضررهم إلى أهل الأمصار فكيف بهؤلاء؟ نعم يجب أن يسلك في قتاله المسلك الشرعي من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد بلغت. مسألة حكمية أن قبل القتال لابد من دعوة، لربما لم تبلغهم دعوة الإسلام فلابد من دعوة. يقول كما كان الكافر الحربي يدعى أولا إلى الشهادتين، يدعى أولا إلى الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغته، هذا إن لم تكن الدعوة قد بلغته، فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان الله. حينتقل خطوة خطوة، إن في صورة واضحة تماما فاش لبس ولا غموض، وفي صورة حينتقل إليه. يقول فهو الغاية في رضوان الله وإعزاز كلمته وإقامة ديني وطاعة رسوله، وإن كان فيهم من فيه من فجور وفساد نية بأنه يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في بعض الأمور. شوف إزاي ان الصف بتاعنا ده ممكن يكون هو الاخر في غبش، في شويه ايه غبش، وحيوضح شيخ الاسلام ان بعد يعني عهود النبي صلى الله عليه وسلم والخلافه ما من قتال، ده احنا بننسى الشرح وبننسى الواقع وبنطرح مسائل وكانها في الفراغ، ان بعد العهود ديت ما من قتال تام الا وحتجد بعض النفوس عندها طلب للرياسة، عندها شهوات، عندها قصور ممكن تظلم في الطرف الاخر، فماذا نصنع؟ نمتنع عن القتال بالكليه. يهود دخلوا، خذ المثال ده اوعى تنساه، اليهود دخلوا علينا واحنا على الحل اللي احنا عليه. حتى كمجتمع اخوه، انسى عوام المسلمين دلوقتي اللي قاعد على القهوه واللي ترقص، لا، مجتمعنا لا يخلو حتى على الاقل من اطلاق نظر. مثلا ظلم ده تعدي، ده وارد، اليس كذلك؟ قرب الصوره من الحس، قرب الصوره من الحس. يقول: وان كان فيهم من فيه فجور وفساد نية بأنه يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في بعض الأمور، وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه. بمعنى ده أنا حوزنا المفسدة فين أكبر؟ أنا في مفسدة دلوقتي، صحيح في تبرج وفي وفي، طب لو دخل اليهود اللي ممكن يحدث؟ ممكن خطب الجمعة، وممكن وممكن وممكن حجاب ونقاب، وممكن إطلاق لحية، وممكن دعوة، وممكن تفهيم لمفهوم الولاء والبراء، وممكن قتال اليهود ولا عناصير أشبه بالمخانيس منزوع الرجولة. إيه الصورة لما حيدخل اليهود؟ لما حيدخل الأمريكان، سيب اليهود، لما يدخل الأمريكان زي ما دخلوا في العراق، ايه اللي حصل؟ هل المسألة تحتاج مقارنة بين عهد صدام حسين وبين عهد الامريكان بعد ذلك؟ ومين اللي تسلط؟ شيع او باش؟ او باش 5 مليون هجروا، كم، لا اقول الف نفس قتلت، كم مليون قتل، كم عرض انتهك؟ لا، ده الصورة دي عايزة مقارنة بين ايام صدام حسين؟ حتى وان قلنا بعثي وغير بعثي، الراجل ماسك المصحف وبيصلي وحينطق بالشهادة في أخريات لحظاتي، ويقول لك ما كانش بيولي وقت الأذان لازم ترفع الجلسة. مش بقول إن مسلم صالح وقوي الإيمان، ولكن بقارن، ما لابد من مقارنة، ولأن المقام الآن مقام تقديم وتأخير، فساد وأفسد منه. فساد، اعتبر فساد صدام حسين وفساد الأمريكان اليوم. لا أظن أبدا لا عربي ولا عجمي حيترحم على أيام الأمريكان دي، وإنه حيقول دي كانت أيام صدام حسين كانت أشنع. لا، حتقول لي قاتل، أي والله قاتل، ما أنا بقول لك فساد، فيش إشكال أبدا، وبعثي ما فيش إشكال أبدا، وإن كانت اختلف في أخريات أيامه، لازم الحجاب، ولازم يكون اللي حيوليه موظف حافظ 3 أجزاء. اقروا سيرة واقروا حتى معاني الواقع، وقت الأذان لازم يرفع الجلسة، فيش جلسة وقت الأذان، لا اجتماع وزراء ولا اجتماع رؤساء ولا اجتماع، لازم وقت الأذان ترفع الجلسة. الله، هل دي عايزة مقارنة واسعة وإعمال فكر كبير بين أيام وأيام الأمريكان؟ مش عايزة. نرجع للكلام، يقول: وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه. كان الواجب أيضا قتالهم دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهما. فينا مفاسد، فينا ذنوب ومعاصي وأشياء وحشة، حنلتزم أخف المضرتين موازين شرعية. يقول: فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها، ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد. طب والفاجر حنقاتل معاه ازاي؟ فاجر هو في بعد كده وضوح فاجر، ولكن حنقاتل معاه، حنقاتل. أنا مش متلصم ولا أنا جاهل مش عارف واقعه، عارف أنه فاجر وحقاتل برضو معاه وحقاتل، وده من أصول أهل السنة والجماعة، أو مع عسكر كثير الفجور. شوف إزاي تقول ده العسكر دول، ده إشي مش عارف بيدخن وإشي مخمور، بيدخن ومخمور حقاتل أنا معهم حتى لو كان كثير الفجور. كثير ليه؟ بس تدفع مفسدة أعظم. انتبهوا، البعض غير لا فاهم دين ولا دنيا ولا أرى في كتاب فقه، يقول لك إزاي ده في كذا، فين الراية؟ راية إيه وبتاع إيه؟ راية إيه وبتاع إيه؟ ده جهاد دفع، فيش فهم، فيش إدراك للمسألة. تولى خالد الرواية من غير إمرة، ففتح الله عليه، ففتح الله عليه. يقول أو ما عسكر كثير الفجور، فإنه لابد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم، فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، زي الأمريكان اليوم. ده شعب هلا أخلي الناس عايشة، اللي عايز يصلي بيصلي، مش إشكال. النهاردة تهدمت المساجد، النهاردة انتهكت حرمة المساجد، المصاحف حطوطة وتداس. الله، ما انت هتقارن ازاي؟ ده مش حسبة صعبة دي؟ لا، ده مش حسبة صعبة، الموازين إيمانية، الموازين إيمانية. يقول فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وإقامة أكثر شرائع الإسلام، وإن لم يمكن إقامة جميعها فهذا هو الواجب في هذه السورة وكل ما أشبه. والله قدرنا نكمل الحق في الخلق وسورة مية مية إن شاء الله. دي أمنية، هذه أمنية طيبة، ولكن ما أقدرش أنا أكمل السورة مية في المية، فإلا هعمله مما لا يدرك كله لا يترك جله. نستنقذ ما نستطيع استنقاذه، الذي لا أستطيع تتميمه 100% لا أتركه صفرا، لا أتركه صفرا. من باب فاتقوا الله ما استطعتم. 10% كويسة، لو قدرت أعمل 100% هعمل، ولكن مش حسيبها صفر. أنا مش حسيبها صفر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. يقول بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه، لم يقع بعد عصور الخلفاء الراشدين. كل الجيوش اللي خرجت وانطلقت لو أخضعتها للميكروسكوب للميزان الشرعي هتقول ده فلان كان فيه وعلان كان فيه. أي والله صادق صادق، وهذا لم يمنع من الغزو. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود في سننه من قوله صلى الله عليه وسلم: الغزو ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبتر جور جائر ولا عدل عادل. وما استفاد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك من النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم. قال: بخلاف الرافضة أي الشيعة والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة، هذا مع إخباري صلى الله عليه وسلم بأنه سيالي أمراء. الراجل شيخ الإسلام ده راجل تقول إيده كتلة علم وعمل ما شاء الله، فهم يأتيك بالمسألة. ما أنت كل مرة على النصوص دي ولكن ما انتبهش، وممكن نظر للردد الشبه هو يصح، ولو اليهود دخلوا يصح قتالهم وإحنا على الحل ده. ده أنا ياما سمعت السؤال ده ياما، وكنت بسمعه أيام جهاد الأفغان للروس الشيوعيين، ولذلك دونت المسألة، ولذلك دونت المسألة. وما زالوا في قتال غزة، ممكن الناس اللي دخلوا دول غزة اليهود، ممكن ننصر على يا دي المصيبة. ده ما فيش فهم، ده ما فيش فقه. ما هو المسألة دي كانت امبارح بتاعت غزة دي، وسمعتم انتم العبارات اللي ترددت. ما فيش فقه، ما فيش فهم في المسائل. لما تيجي وتنظر لكلمات شيخ الإسلام وللاستدلالات عجيبة الشكل، يقول مثلا من جملة الاستدلالات ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر قال: سيالي امراء ظالما خاونا فجرا. الله، ظالما وخاونا وفجرا، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم فليس مني ولست منه، ولا يرد على الحوض من لم يصدقهم بكاذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض. يقول: فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة ماضي في الأمة، وفي عمر حب ظالم وخون وفجر. أيوة ظالم وخون وفجر وحتقاتل معه. شفت إزاي الصورة؟ شفت المسألة؟ معضلات. اليوم حلها بسيط وسهل، حلها بسيط وسهل، ولأن الجهاد لو طلعت أي كتاب عقيدة ما صارت المسألة دي مدرجة في كتب العقيدة، تعرف كتاب شرح الطحاوية تجد المسألة، تنتقل من شرح الطحاوية للعقيدة الواسطية تجد المسألة. وإن القتال في معتقد أهل السنة ماضي في الأمة مع كل بر وفاجر. أنا ما انتبهتش أنت إن درج الفاجر فيه فجور؟ ما انتبهتش للمسألة دي عشان ترد على نفسك الشبهة اللي دايما نطرحها ونرددها وحتحول دون عشرات الطاعات. بمعنى أسمع قصة المسلمة في ألمانيا تقتل بليد أنا، بلد تحس برود شعور. ليه؟ أصلا مش أخت سلفية، مشكلة ده انتكاسة عقل وانتكاسة قلب، ولا أصل الحجاب مش على التمام والكمال. إيه دي أفهم جت منين دي؟ الأفهم دي جت منين؟ مشكلة. عايز أنت تنصر مسلم كامل الأوصاف، ملوش وجود في عالم الواقع النهاردة. أنا لو حللتكم وشرحت واحد واحد هطلع الكل بما فيهم أنا، بل أنا أسبقكم، هطلع فاشل. أي والله كلنا ذلك العبد المذنب المسيء. أنت لو تحطينا تحت الميكروسكوب، لو تحطينا، ولكن البعض ناسي وائم، ما فيش فهم، بنكيل بألف مكيال زي الأمريكان والأمم المتحدة. بقى اللي احنا بنعتبه على البشر فينا من أسمع أنا شبهة، والله ما صدقت نفسي. إيه دي؟ يعني مفهوم الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، وبدل ما تدعو دعوة صالحة وتشهد جناس، لا ده صار البرود والتبلد، وكأنك بلغت الرسالة ودي ما تستحقش، والمسلمين في فلسطين ما يستحقوش، وفي أفغانستان كمان ما يستحقوش. طب وبعدين أمال فين معنى الجهاد الماضي في كل بر مع كل بر وفاجر، وأنه ماضي في الأمة لن يبطلوا عدل عادل ولا جور جائر؟ فين معنى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؟ حتبطلها بجرة أمل ألم بشبهة شيطانية. مشكلة. يقول: فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة، وبما نهى عنه من إعانة الظالمة على ظلمهم، علم أن الطريق الوسطى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد كهؤلاء القوم المسؤول عنهم اللي هم التتر، وإن كان على شاكلته، مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم، هي أولى بالإسلام منهم. كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك، واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي الله، في معصية، في ذنب فلان بيعمل، ما تعملش المعصية معاه، ما تعينوش على المعصية حتى لو كان جنبك في الجيش، حتى ولو كان جنبك في الجيش، بل يطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله، إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا، وهي واجبة على كل مكلف، واجبة على كل مكلف، وهي متوسطة بين طريق الحرورية أي الخوارج وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد، موجود وكتير وسمع التدين، والتدين مشوش في جهلات، في حماسات فارغة ما فيهوش الأرضية والصلابة والعلم النافع. انظر: ممن يسلك مسلك الورع الفاسد النشأ عن قلة العلم، وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا. شفت ازاي؟ الله، ده وكأن ابن تيمية بيحكي الواقع النهاردة، مسلك خوارج والمسلك الثاني مسلك المرجئة اللي هم ايه، يقول لك: وامثال ممن يسلك مسلك طاعة الامراء مطلقا حتى وان لم يكونوا ابرار. يقول لك: اصل ده طاعة ولي الامر، ولي الامر هو اللي اباح الربا، خلاص ايه يعني افهم ايه يا اخويا؟ افهم ايه يا اخويا؟ ان ولي الامر بقى بيحل الحرام وبيحرم الحلال، وكمان مش عايز اني امر بمعروف وانا عن منكر. دي انت هتضيع الدين، دي انت محبتك بئس المحبه والله، دي انت مبغض لولاه الامور، لانك لو كنت محب لهم تنصحهم. وانا لما انصح ما تصفنيش بخوارج ولا غير خوارج يا اخويا، دي ضوابط شرعيه. دي يقول: وبين طريقه الملجئه وامثالهم ممن يسلك مسلك طاعه الامراء مطلقا وان لم يكونوا ابرارا. ونسال الله ان يوفقنا واخواننا المسلمين لما يحب ويرضى من القول والعمل. قال: والله اعلم. وانتهت الفتوى، ونكتفي بهذا القدر، واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.